يطلق عنوانا لهذا اللقاء بعنوان السعادة في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن تطيعوه تهتدوا، المواضيع كثيرة، ولكن المفقه أحبتي لله أمر الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه بطاعة النبي. يقول أحد العلماء إن الله أمر المؤمنين بطاعة رسوله في كتابه في أكثر من ميت وثلاثين آية. أمرنا الله بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم أكثر من 30 مرة. فهل أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به؟ وهل انتهينا فيما نهانا عنه وصدر؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أحبتي في الله، تعالوا نعيش مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أرقوا هذه الأمة قلوبها وأعظمها علما وأجلها مكانة وأكثرها حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أكثرهم فهما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثرهم طاعة للنبي فيما أمر به ونهى عنه. تعالوا بنا إلى هذا المثال الأول. عندما نزلت آيات من سورة البقرة قد نرى تحل ذواتهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس وهو في مكة، وكان يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يحول قبلته إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن يجعل قبلة رسول الله هي الكعبة المشرفة. وظل النبي يصلي إلى بيت المقدس فكان يجعل القبلة بينه وبين بيت المقدس، فيصلي إلى القبلة وإلى بيت المقدس في آن واحد. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة بين المقدس وبين الكعبة، بين بيت المقدس في الشمال والكعبة في الجنوب، فلا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إليهما معا، فكان يصلي كما أمره الله إلى بيت المقدس وهو يرفع يديه إلى السماء ويرفع وجهه إلى السماء متضرعا خاشعا لله سبحانه أن يحول قبلته إلى الكعبة المشرفة. فأجاب الله دعاءه وحول الكعبة وحول القبلة إلى الكعبة المشرفة. وما العظة في ذلك؟ هذه هي العظة أحبتي في ذلك. مر رجل من صحابة النبي على أهل مسجد قباء وكانوا يصلون الظهر أو العصر متوجهين إلى بيت المقدس، فقال الرجل وصاح بأعلى صوته: قل أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. فقام القوم على الفور وهم في صلاتهم لم ينتظروا ويقولوا: نصلي هذه الصلاة وبعد ذلك نتوجه إلى الكعبة. لم يقولوا: نكمل الصلاة وبعد ذلك نتحقق من كلام هذا الذي يطيع. ولم يبينوا شيئا مما قال، بل لم يحد في صدورهم شيئا من هذا، بل استمروا على الفور عند الله. فكان الإمام آخر المصلين، وكان آخر رجل هو أول المصلين، استجابة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، استجيبوا لله وللرسول إذا تعالوا بما يحييكم. الحياة الحقيقة الدنيا في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الله ما ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من عند نفسه، ولكن كل كلمة جلس الله بها وكل فعل يفعله إنما هو الوحي من الله سبحانه، إذا كان خاصا بالدين وبالرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هل تريد الله وتريد اليوم الآخر؟ هل تريد الجنة وتريد الظهر ومن النار؟ هل تريد النعيم بما كرم أم تريد النار والعذاب الأليم؟ إذا كنت تريد الجنة فهذا هو الطريق إلى الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. جاء الصحابة وقالوا: والله إننا لنحب الله حبا شديدا. من تحب بهذه الآية التي يقول عنها العلماء آية الامتحان. قل إن كنتم تحبون الله، من كان يحب الله فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليمشي على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فليمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، في غزوة أحد، في هذه الغزوة التي أُزِلَّ فيها المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وقتل منهم 70 شهيدا، في هذه الغزوة عندما قتل المسلمون قتل حمزة وقتل كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من قرابته ومن أهله عندما عاد النبي بالجيش إلى المدينة صاح في ثاني يوم من غزوة أحد وقال: إننا متبعون القوم، إننا متبعون القوم لنقاتلهم، يريد أن يدخل ليقابل جيش مكة المشرك مرة أخرى. والصحابة بهم ما بهم من الجراحات، بهم ما بهم من الإصابات، وقال لهم النبي: لا يخرج معنا غدا إلا من خرج معنا اليوم. فخرج الصحابة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لرسول الله لا يستطيعون أن تحملهم أقدامهم، فحملوا أنفسهم على الخيل والبغال والحمير والإبل ابتداء وطاعة لرسول الله بالغزوة التي سميت بحمراء الأسد. كيف لرجل رأى الموت بعينه طعن بالسيف في جسده أو برمح في جسده ويخرج ثاني يوم وهو مألوم وهو جريح ليقاتل في سبيل الله؟ هذه طاعة القوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أقرأ في كتاب الله، إني لأقرأ في كتاب الله أن في الجنة ملحوظ العلم ما لا يعلمه إلا الله، ولكني يا رسول الله تسوق نفسي إلى امرأة من نساء الدنيا أتزوجها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الأنصار: إني أخطب إليك ابنتك. فقال: نعم وقرة عين يا رسول الله. قال: إني لا أخطبها إلى نفسي، ولكن أخطبها إلى جليبيب. وكان جليبيب رضي الله عنه به من القباحة، أو جده غير ملائم، كان غير حسن الوجه، كان ينفر منه الناس نور وجهه او من نفسه. فقال الرجل عندما سمع اسم البيتين وكانه نظر وخاف كيف يرضى النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك للناس الى هذا الفقير هذا المعلم هذا القبيح. فقال يا رسول الله استشيروا معه. ثم ذهب الى زوجته فقال لها ان رسول الله يخطر ابنتك. فقالت نعم وقره عين. قالت انه لا يخطرها الى نفسه ولكن يخطرها الى زوجتي. قالت اني زوجتي واعادت الكلمه كما نقول نحن الان زوجتي كانها استحقرت او استقلت. فقالت لا والله لا تتزوجوا. فسمعت المرأة البنت الصالحة التي تزوجت كليبي بعد ذلك فقالت على امها وابيها. فقالت لهم فقالت لهما من خطبني؟ قال خطبك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كليبي. قالت ادفعوني اليه فوالله لن يضيعني رسول الله. الم تقرا في كتاب الله النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجهم امهاتهم. لما كانت نفس الانسان احب شيء اليه من الدنيا فانت لا تحب احدا اكثر من نفسك. لكن الله امر ان يكون حبك للنبي صلى الله عليه وسلم اكثر من حبك لنفسك اكثر من حبك لنفسك واكثر من حبك لابيك وولدك وزوجتك واهلك واموالك وكل شيء في الدنيا. والله لقد قال الله سبحانه وتعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال تقربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتوكلوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا حب النبي وهذه طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فامتثلت هذه البنت المؤمنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله سبحانه وتعالى فتزوجت كليبي. فدعا لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم صب عليهم الخير خطا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. فكانت من انفق او كانت انفق اي في المدينه كلها. هذه ثمره طاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله في يوم شديد الضربه شديده ريح جاءت الريح فأجلت 10,000 مقاتل من حول المدينة في يوم الأحزاب يوم أن زلزل المؤمنون وبني المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا حتى أن بعض الناس من المنافقين قالوا ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. في هذا الجو شديد البرودة في الليل وشدة الرياح قال النبي لأصحابه وهم جلوس قد دفنوا أجسادهم في الرمال من شدة البرد. دفنوا أجسادهم في الرمال من شدة البرد الخالص وأصابنا برد المدينة. هذا البرد الذي يكون في الشتاء وفي الليل أقل من نصف درجة مئوية. دخلوا أجسادهم في الرمال من شدة البرد. فقال النبي لأصحابه ما من رجل يأتيني بنبأ القوم ويقول رفيقي بالجنة فلم يكن أحد من المؤمنين. قصر جديد أحاطت الأحزاب بالمدينة من كل جهة، والرياح شديدة والبرق شديد، ويطلب النبي عليه الصلاة والسلام من رجل يقوم فيعقل الخمسة ويذهب إلى المشركين إلى عشرة آلاف مقاتل ويدخل بينهم فيرى أحقارهم ويعود إلى النبي. كيف ذلك؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة فلم يقم أحد، ثم قال النبي: قل يا حذيفة، حذيفة بن اليمان صاحب الجد رضي الله عنه. فقام حذيفة وهو يبرز من شدة الخوف، وهو يبرز من شدة الخوف، كيف لرجل واحد أن يدخل وسط عشرة آلاف مقاتل؟ فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم يقول حذيفة: فوالله كأنني أمشي في حمام، يمشي في مكان شديد الحر. عندما قام وانتهى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب حذيفة وجاء بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرياح قد ألفت القوم وذهبوا وطرحوا أماكنهم. يقول حذيفة: وعندما عدت إلى مكاني عاد إلي ما كنت ألاقيه من شدة الفرق. فهل امتثلت هذا الأمر حبيب الله؟ هل قمت من الليل لتصلي صلاة الفجر التي هي أكثر صلاة على المنافقين؟ هل قمت من الفجر من الليل قبل الفجر وتوضأت بالماء؟ والحمد لله قد يسر الله لنا، ولكن الآن الماء الحار كان صحابة لا يجدون إلا الماء الزائد في شدة البرد، ورغم ذلك يقومون فيصلون داخل المسجد، ولكن كانوا قليلا من الليل ما يدعون. ومن الحال هم يستغفرون يراوحون بين أرجلهم وجباههم، يسجدون ويقومون ويركعون لله بشدة الفرق. ليس الصلاة فريضة واجبة، ولكنها تطوع إلى الله، يتطوعون إلى الله سبحانه ويصلون بالليل. فهل امتثلنا طاعة الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكنا مرتكين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته يكون بأمره واتباع سنته، وبعد موته يكون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم سمعت أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تنفذ، بل كم سمعت أمرا للنبي ونفذته وأنت كارم له، أو نفذته وهو شاق عليك وأنت مقبل له. إذا كنت تنفذ قول النبي وتتأذى به وأنت رغم ذلك مظلما لهذا الفعل، فأنت لست مقتدٍ بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يجب أن تكون محبا راضيا بكل أمر تفعله أمرك الله به وأمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمع يا هذه الآية: فلا وربك يقسم الله سبحانه بذاته العلية ويقول للنبي: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وفقط هل نقيم حكم الله في كل شيء بينها فقط؟ لا، إذا أقمنا حكم الله وشريعته ونحن لها مطبقون فنحن غير مطبقين. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما سمي المسلم مسلما لأنه استسلم لله، استسلم لله ولرسوله، لم يعص الله ولم يعص رسوله وأطاع الله ورسوله. الزكاة من الزروع ولم نفعل كيف نعلم في القرآن وفي سنة النبي الله سبحانه يأمر الرجال ويأمر سيد الرجال صلى الله عليه وسلم أن يحسن النداء ويحسن نداء المؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يؤمنين عليهن من جنابهن كم سمعت هذه الآية ورغم ذلك تخرج البنات في الشوارع كاسيات عاليات يلبسن الجنطان الذي يستحق الرجل ان يلبسه والله يقابلني بنات في سن المرحله الابتدائيه يلبسن الثياب يستحق الرجل ان يلبسها يستحق الشاب الصغير ان يلبسها قد اطاعنا الله واطعنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن نأمر بناتنا ونسائنا بالحجاب ونأمر أولادنا بالمحافظة على الصلاة بل نأمر أنفسنا نحن قبل أن نأمر الآخرين أن نقتدي برسول الله في كل فعل وفي كل قول وفي كل عمل أحبتي في الله جلس صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس خاتما من ذهب خاتما من ذهب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعلم صحابته ان الله حرم الذهب على الرجال فالنبي هو القائل ان الله حرم الحرير والذهب رفعهم الذهب في يده والحرير في يده وقال ان الله حرم هذين على رجال امتي احلهما لنساء امتي جلس هذا الصحابي مع حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي فوجد خاتما في ذهب في يد الصحابي فنزعه النبي والقاه بعيدا عن الصحابي وقال دعه احدكم الى زمره من نار فيضعها في مصبعه ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابه لهذا الرجل الصحابي كن قاتل فانتفع به بعه وانتفع بثمنه قال لا والله لا والله لم اكن لاخذ شيئا القاه النبي صلى الله عليه وسلم حسن الدلاع وتبرع او دون نفس بالناس وبالنفس ولكل شيء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة الكرام الذين ضربوا أعظم أثرا في اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم إليك هذا الحديث الذي يستغرق كثير من الناس عن أنس بن مالك قال حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم طعام فكان النبي يبحث عن الدباء في القصحة فيأكلها فعلمت ان النبي يحب الدباء فكنت انا تبعها واقربها للنبي ثم والله اني بعدها لاحب الدباء يحب القرع او الكوسه كما نسميها لانه راى النبي صلى الله عليه وسلم ياكلها انت اذا كنت لا تستطيع ان تاكل طعاما معينا وعلمت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه لا اقول لك هل تريد ان تاكله لا ولكن هل يمكن ان تحب هذا الطعام الذي كنت تعافه ولا تاكله هل يمكن ان تحبه ويصبح ملذ الطعام عندك لانك خطا علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حسن الصلاة في كل شيء احبتي بالله هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما حدث عن نذر من انساه الحج فانساه الحج كما نعرف مسلم ومتمتع وقارن وكان ابن عمر يقول افضل انساه بالحج التمتع فقيل له اتقول هذا وعمر بن الخطاب يقول أن الإفراد أفضل من التنزع. قال ومن عمر؟ أبوه يقول ومن عمر؟ إذا قولنا قوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم. سيد عمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبيه، وكيف لا وهو ابن عمر الذي جاء إلى النبي يوما صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله إنك لأحب الناس إليك إلا بنفسك. قال يا رسول الله والله إنك لأحب الناس إلي إلا بنفسك، وحبك أكثر من كل شيء إلا بنفسك. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال الآن يا رسول الله والله إنك لأحب إلي بنفسك. هذا عمر رضي الله عنه الذي أحب رسوله بكل نفسه، وكان شاهدا ضيفا لمن يؤذي رسول الله او من يسب رسول الله او من لا يحترم رسول الله، فكان دائما تتردد كلمته المشهوره دعني يا رسول الله اضرب عنق في عنق وعنق هذا المنافق، دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق. إذا جاء رجل وأمر القول للنبي وجد عمر شاهرا سيفا ويطلب للنبي أن يسمع له وأن يقوله، لأن أحبتي في الشاهد من سب النبي فقد كفر قولا واحدا عند جميع العلماء، من يسب النبي يكفر ويخرج من المله، فكيف بمن يسب الدين أو كيف بمن يسب رب العالمين؟ سب الدين ثلاثة أشياء، من سب الله أو سب الدين أو سب النبي يخرج من الملة، وإن كان ولي الأمر يعرف يجب عليه قتله لأنه مرتد عن الدين. ونحن نسمع سب الدين ليل نهار في بيوتنا وفي شوارعنا وفي كل مكان، فأيضا لدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتاب الأخير في أبي بكر الصديق الذي بلغ أعلى مكانة في امتلاك النبي صلى الله عليه وسلم وفي حب النبي صلى الله عليه وسلم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى الصدقة فجاء أبو بكر حاليا مالا كثيرا ووضعه بين يدي النبي، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ما كل هذا يا أبا بكر؟ فما تركت لأهلي؟ قال تركت لكم الله ورسوله، لم تكن لأهله شيئا نهائيا. وأقرب الناس في يوم الهجرة عندما جاءه النبي وقال يا أبا بكر أنا شعرت أن الله أذن لي بالهجرة؟ فقال صحبة صحبة يا رسول الله. قال نعم صحبة. فجمع أبو بكر ماله كله ولم يكن شيئا لوالد كبير أعمى أو لأم أو لزوجة أو لأبناء، بل حمل ماله كله وخرج مهاجرا مع رسول الله. فجاء أبو قحافة والد ولد بكر رضي الله عنه وجاء إلى أسماء فقال لها لعل أبا بكر منعكم في نفسه وماله، فقالت أسماء وقد جمعت بعض الحجارة ووضعتها في جلد النخور وكان جدها أعمى كما قلنا لا يا جد، وأمسكته بالجيل فقال إن كان طرحت لكم هذا فقد طرح سيما كثيرا. والله لو تكلمنا أياما طوال على اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرص اتباعهم له ما فرغنا، ولكن يكفي من العمر ما يكفي من الجلالة ما يحيطه العمر. فأحبتي بالله الله الله في طاعة الله وطاعة رسوله، وإن تطيعوه تهتدوا، من أراد الهداية فهذه سنة خير البرية صلى الله عليه وسلم، فاتبعوه وتأسوا منه واقولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فيقول أمتي فيقولون يا رسول الله لقد يرجعون يرجعون بظهور حتى يقومون بما أمر. إجابة ثم إياك أن تعبد الله أو تطيع رسول الله بما لم يأمرك به الله أو لم يأمرك به رسوله، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة بالنار. ليست البدعة هي التي تكون بالنار ولكن صاحب البدعة هو الذي يدخل النار. إياك أن تكون مبتدعا وكن مبتدعا لرسول الله ومبتدعا لأصحابه، فهو القائل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهاديين من بعدي عضوا عليها بالمراجل. وإياه مستثاثكم الحديث أحبتي الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين المقنعين لرسول الله. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صل على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي النبيين وفي المرسلين وفي كل وقت وحين. اجعل سمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل سمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا اجمعين وهل المسلمين منا للمحسنين، اللهم اغفر لنا اجمعين وهل المسلمين منا للمحسنين، واحشرنا مع سيد النبيين وقائد الحرب المحسنين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعل بلدنا مصر بلد امن وامان والسلامه والاسلام، اللهم اجعلنا خيارنا، اللهم اجعلنا خيارنا، اللهم اجعلنا خيارنا ولا تولى علينا شرارنا، واجعل ولايتنا فيمن خالف وارتقى واشترى عوضا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا له بالوحدانيه وللنبيك بالرساله وماتوا على ذلك، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.